أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز سجود التلاوة لغير القبلة؟ لا بأس بالسجود التلاوة لغير القبلة، وإن كان الأولى استقبالها إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن لم تجد فاسجد حيث ما اتفق لك ذلك. نعم.